فبيقول الشاعر وعمر السامعين يطول. صوت صوت صوت النغم. ناداك والله ناداك سفح الشيخ واطلبت يا ذيب ولينتخب قيدو ما خاب ظنه ناداك سفح الشيخ واطلبت يا الذيب ولينتخب قيدو ما خاب ظنه جانا الخبر حلحل شعور الرعابيب العاقل على روس المشاهيك جنة جانا الخبر حلحل شعور الرعابيب العاقل على روس المشاهيك جنة ومن فوق عرنة غرب الحر تغريب حالف على المرصاد تخديم جناتي بشري يا دار رجعوا المعازيب وتبدلوا الغربان بطيور جنة والله من فوق عرنا غرب الحر تغريب حالف على المرصاد تخديم جنة وتبشر يا دار رجعوا المعازيب وتبدلوا الغربان بطيور جنة شعاف عسيرة على خيول الجناديب حي الذي شك العلم فوق منا شعافا عسيرة على خيول الجناديد حي الذي شك العلم فوق منا وهيهن لنايف يا صبايا الرعابيب غارة غضنفر عاذر الشيخ شنة ويا صامتا صمت الرجاجيل ميعي خلق الحزم بالناس مستور سنا يا القرن يا القيدو يا التبع شبيب يا الضيغم المنهاب لو بان سنة هيلك حموها بالعصي والمذاريب ما هي غريب عليك يا اللي تكنى حي أبو حسن يا القرم يا القيدوم يا التبع شبيب يا الضيغم المنهاب لو بان سنة هيلك حموها بالعصي والمذاريب وما هي غريبة عليك يلي تكنى هلاب يا مروين المحاديب لا تجزعوا من الموت الموت سنة ريت النساء غير المذاويد ما تجيب تيظل ذاخر بالكرامي وطن